راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس حجة لنا وإياكم لا علينا. موعدنا اليوم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، طلاب أكاديمية زاد المستوى الرابع، موعدنا اليوم مع سورة الكافرون. هذه السورة إحدى سور البراءة من الشرك وأهله، وهي سورة مكية ابتدأها الله عز وجل بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ذكر فيها سبب نزول، وهو أن قوما من قريش، منهم الوليد ابن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم، قالوا: يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك، اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فقال: معاذ الله أن نشرك بالله شيئا. ونزلت الصورة في معنى البراءة من آلهتهم. هذا ما ورد في سبب نزولها، وهناك عدة كتب في أسباب النزول لمن أراد أن يتسع فيها، وأشهر أسباب النزول للواحد ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر، وموسوع حديث اسمه الاستيعاب في بيان الأسباب لمجموعة من طلاب العلم. هذه يعني أشهر الكتب الموجودة اليوم. أما فضل الصورة والعمل بها، فعن معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وجاء عند الترمذي أنها تعدل ربع القرآن، وقد صححه أيضا الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا في فضائل هذه السورة ما ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 14 مرة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا أيضا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. هذا ما ورد في سبب النزول في هذه السورة وبعض الأحاديث في فضلها. أما تفسير معناها إجمالا، فإن الله عز وجل ابتدأ هذه السورة بقوله: قل يا أيها الكافرون. هذا خطاب يشمل كل كافر على وجه الأرض، وإن كان المخاطبون به ابتداء كفار قريش. فالعبرة طبعا كما تعلمون في قواعد التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل كافر يجب أن تناديه بقلبك وبلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. وقد تقدم أنهم من جهلهم، أي هؤلاء الكفار، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دينهم بالكلية. قال: لا أعبد ما تعبدون، أي في الوقت الحاضر ومن الأصنام والأنداد. وعلى المسلم في كل زمان أن يتبرأ هذه البراءة من كل ما يعبد من دون الله من ولي أو قبر أو صنم أو نحوه. وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذا الفصل وهذا الحسم، فإن الله أمرنا به. وقوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولا أنا فيما سلف عابد ما عبدتم أبدا. والمعنى أنه لم يعهد مني، هذا المعنى أنه لم يعهد مني أبدا أن أفعل هذا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا التكرار لكي لا تبقى مظنة ولا شبهة ولا مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد بهذه الوسائل. لكم دينكم وهو الشرك وجزاؤه المترتب عليه، ولي دين وهو الإسلام وجزاؤه المترتب عليه. فهذا هو ديني، التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه وعقيدته وشريعته كلها من الله دون شريك في كل نواحي الحياة والسلوك. أما الفوائد المتعلقة بهذه الآية فمنها البراءة من عبادة غير الله عز وجل، كما يجب أن نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين، ولا التقاء بينهم في منتصف الطريق كما قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا من الفوائد أن التوحيد منهج والشرك منهج لا يلتقيان أبدا، فالتوحيد منهج يتجه بالإنسان إلى الله وحده لا شريك له، ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان عقيدته وشريعته غير متلبسة بالشرك في أي صورة من صور الظاهر والخفية. وكذلك وجوب الإخلاص لله عز وجل وأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. أحيانا يقع إشكال في حفظ هذه السورة، أو بعض الناس ممكن يحفظ هذه السورة ولكن يقع عنده إشكال في قراءتها في الصلاة، فيخشى من التكرار أن يخلط بينه أو يزيد عليه أو ينقص منه. والمقصود تكرار لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولكن من فهم أن الأوليين التي هي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد رد على المشركين حين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد هو آلهتهم سنة، فتذكر أن الأوليين هي رد على المشركين: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أما الأخريين فهي الحديث عن المستقبل، يعني ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. إذن الأولى رد على كلامهم مباشرة، الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الحديث عن المستقبل، لأن هذه من الآيات التي تشكل على بعض الناس، وبعض الناس في الصلاة يزيد عليها على هذه الأربع وبعضهم ينقص، وهي الحقيقة ثنتين ثنتين، الأولى رد والأخيرتين حديث عن المستقبل. يعني الأولى رد: لا يمكن أعبد إلهكم ولا تعبدون إلهي، والمستقبل: لا يمكن في المستقبل أعبد إلهكم ولا يمكن في المستقبل أن تعبدوا إلهي. هذا فقط لتسهيل الحفظ على من يخلط في هذه السورة، ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وصية الله لعباده: قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

وتكف عن شتم آلهتنا، فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة، هي أن تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت هذه الصورة فكان التكرار فيما لا أعبد ما تعبدون، لأن القوم كرروا عليه ما قالهم مرة بعد مرة والله أعلم. وقيل إنما كرر بمعنى التغليظ، وقيل أي لا أعبد الساعة ما تعبدون، أي لا أعبد الساعة أي هذه ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الساعة أي هذه ما أعبدوا. ثم قال ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد، قاله الأخفش والمبرد. وقيل إنهم كانوا يعبدون الأوثان، فإذا ملوا وثنا وسئموا العبادة له رفضوه، ثم أخذوا وثنا غيره بشهوة نفوسهم، فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك، فعظموها ونصبوها آلهة يعبدونها. فأمر عليه السلام أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم. أما قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد وإنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه وهو عندكم الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموها وأقبلتم على هذه، ولا أنتم عابدون ما أعبد فإني أعبد إلهي. وقيل إن قولي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال كما قلت لكم، ولا أنا عابد ما عبدتم على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي. وأيضا قيل ولا أنتم عابدون ما أعبد على تكرير في اللفظ دون المعنى، من قبل أن التقابل يوجب أن يكون ولا أنتم عابدون ما عبدتم، فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد إشعارا بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل، مع أن الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر، وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. وقيل إن معنى الآيات وتقديرها قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبده لإشراككم به واتخاذكم الأصنام، فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون لأنكم تعبدونه مشركين، فأنا لا أعبد ما عبدتم أي مثل عبادتكم، فما هنا مصدرية، وكذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مصدرية أيضا، معناه ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي التوحيد. أما قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ففيها معنى التهديد، وهو كقوله لنا أعمالكم ولنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا. ومعنى لكم دينكم أي جزاء دينكم، ولي جزاء ديني، وسمي دينهم دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه. وقيل المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي، لأن الدين الجزاء. هذا يعني شيء من التفصيل حول تفسير هذه الصورة وبيان معانيها، ففيها الحديث عن نفي الواقع وهو عبادة غير الله وهم أن يعبدوا الله، وفيها في الثنتين الأخيرتين نفي المستقبل، أي لا يمكن في المستقبل أن أعبد آلهتكم ولا يمكن في المستقبل أن تعبدوا إلهي جل جلاله. طبعا فائدة موجودة في تسمية الصورة، يعني ورد فقط اختلاف في بعض الألفاظ، هي وردت صورة الكافرون بإضافة صورة يعني إلى الكافرون، ووقع في الكشاف وتفسير ابن عطية وحرز الأماني صورة الكافرين هكذا بالياء، ليست صورة الكافرون، يعني ورد هذا ورد هذا. وقيل إن من تسمية صورة الكافرون صورة الإخلاص، فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين صورة قل هو الله أحد. وقد ذكر في صورة براءة أن صورة براءة تسمى المقشقشة لأنها تقشقش أي تبرئ من النفاق، فيكون هذا مشتركا، لذلك سميت صورة الصمد وسورة الكافرون بالمقشقشتين، لأنها تقشقش الكفر وأهله، وهي مكية بالاتفاق كما حكاها ابن عطية وابن كثير وعدة 18 في عداد نزول الصور. هذا بالنسبة لفوائد متناثرة حول تسميتها. أما فائدة في افتتاح هذه الصورة بقوله تعالى قل، قال الطاهر بن عاشور: وذلك للاهتمام بما بعد القول، بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول بليغ يبلغه، وإلا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه صلى الله عليه وسلم. والنداء موجه للأربعة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، كما في خبر سبب النزول: وذلك الذي يقتضيه قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، كما سيأتي. وابتدأ خطابهم بالنداء لإبلاغهم، لأن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقى عليهم. ونودوا بوصف الكافرين تحقيرا لهم وتأييدا لوجه التبرؤ منهم، وإيذانا بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم، لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم عليه الصلاة والسلام. لا أعبد ما تعبدون إخبار عن نفسه بما حصل منها، والمعنى: لا تحصل مني عبادتي ما تعبدون في أزمنة في المستقبل تحقيقا. قالوا: ولذلك جاء في جانب نفي عبادتهم لله بنفي اسم الفاعل، وهذا ما سنفصله بإذن الله بعد هذا الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضاة الله تعالى. للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. وصلنا إلى قول الطاهر بن عاشور: ولذلك جاء في جانب نفي عبادتهم لله بنفي اسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال بقوله: ولا أنتم عابدون، أي ما أنتم بمغيرين إشراككم الآن، لأنهم عرضوا عليه أن يبتدئوا هم فيعبدوا الرب الذي يعبده النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وبهذا تعلم وجه المخالفة بين نظم الجملتين في أسلوب الاستعمال البليغ، وهذا إخباره إياهم بأنه يعلم أنهم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان قوله هذا من دلائل نبوته، نظير قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن أولئك النفر الأربعة لم يسلم منهم أحد فماتوا على شركهم، نسأل الله السلامة. أما قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، عطف على ولا أنتم عابدون ما أعبد، عطف الجملة على الجملة لمناسبة نفي أن يعبدوا الله، فأردف بنفي أن يعبدهم هو، أن يعبد هو صلى الله عليه وسلم آلهتهم. وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين تذييل وفذلكة، أي لذلك، للكلام السابق بما فيه من التأكيدات، وقد أرسل هذا الكلام إرسال المثل. ووقع فائدة مذكورة في تفسير الفخر الرازي، وهو التفسير الكبير أو مفاتح الغيب، قال جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة، يتركون بعضهم، وذلك غير جائز. يعني يقول إذا أراد أن يترك صاحبه وصديقا لكم دينكم واليدين، هذه في المتاركة، وذلك غير جائز. يقول الإمام الرازي لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به، بل ليتدبر فيه ثم يعمل بموجبه، انتهى كلامه. لكن هذا الكلام مردود عليه كما قال الطاهر بن عاشور، وهذا كلام غير محرر، لأن التمثيل به لا ينافي العمل بموجبه، وما التمثل به إلا من تمام بلاغته واستعداد للعمل به، وهذا المقدار من التفسير تركه الفخر في المسودة. والدين كما تعلمون العقيدة والملة، وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله على مقتضاها، فلذلك سمي دينا، لأن أصل معنى الدين المعاملة والجزاء. لكن هذا الموضوع أختم يعني في درسنا هذا بهذه الفائدة، هناك أمثلة في القرآن، أمثال القرآن تكلم علماء القرآن عنها كثيرا، هل يجوز التمثل بألفاظ القرآن كأمثال أم لا يجوز؟ وتعلمون الأمثال في القرآن كامنة وصريحة، والأمثال في القرآن يعني خلاصة القول فيها أنه لا بأس بالتمثل بألفاظ القرآن إن كانت على سبيل الجد ومطابقة الحال، أما إن كانت على سبيل الاستخفاف والاستهزاء والضحك والسخرية فإنه لا يجوز. مثلا هذه الآية لكم دينكم واليدين، هل يجوز التمثل بها أم لا يجوز؟ إذا كانت في حوار مع مبتدع أو مع كافر أو ضال فقلت له على سبيل المثل لكم دينكم واليدين، فهذا من الشيء الجاهز. ولكن لو كنت تمازح رفيقا أو صديقا فأردت يعني أن تسخر أو أن تستهزئ به فاستعملت هذه الآية على سبيل السخرية والاستهزاء، فهذا لا يجوز ولا يليق بالقرآن وأمثاله. لذلك من أراد يعني التفصيل في هذا فهو موجود في كتب علوم القرآن، سواء في كتب علوم القرآن المعاصرة مثل مباحث في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن للزركشي ومن الكتب القديمة، أو في الإتقان للسيوطي، أو في غيرها من كتب علوم القرآن تحدثوا عن أمثال القرآن وأقسام القرآن وهكذا. لكن خلاصة القول أن القرآن فيه أمثال كثيرة ذكرها الله عز وجل، وممكن أن تذكر على سبيل الجد والاحترام والوقار. وهذا يذكرنا أيضا بشيء مهم، أن بعض الناس يذكر قصصا ظريفة يستظرف بها من بعض آيات القرآن الكريم، وأنا لا أريد أن أذكرها حتى لا أقع فيها كالذي فر من القيد وفي القيد وقع، ولكن أقول لكم أن هذه القصص المستظرفة والمصبوغة بآيات القرآن الكريم قد تؤدي إلى بعد التدبر وإلى السخرية والضحك من القرآن، خصوصا إذا كان الإنسان إماما بالناس في الصلاة فمرت عليه بعض هذه الآيات ثم تذكر القصة الضريفة، فإنه حينئذ قد يضحك في صلاته أو ينصرف المعنى العظيم الجليل الذي ذكره الله في القرآن الكريم إلى المعنى السخيف الذي لا يليق بالقرآن. لذلك يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، نصوص القرآن معظمة تؤخذ على سبيل الجد، وهو كتاب هداية، ليس كتاب يعني متخصص في الأمثال لكن فيه أمثال، وليس متخصص في الإعجاز العلمي لكن فيه إعجاز علمي، وليس متخصص في علوم الفلك وعلوم العدد لكنه أيضا يدل على هذا، لكن هو في الأصل كتاب هداية. لكن بعض الناس للأسف خصوصا بعض المعاصرين انحرفوا من كون القرآن كتاب هداية إلى كتاب إعجاز عددي أو رقمي أو ما إلى ذلك. قد توافق الأعداد والأرقام مثلا بعض القرآن وما يسمى بالتفسير العددي، قد توافق، لكن هذا يكون على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاعتماد، وإلا هذا يجعل الناس تتكلف وتبحث عن أعداد وأرقام وتحسب وتجمع وتضرب حتى توافق الآية، ولو جاء ما يخالفها أصبح الخلل نعوذ بالله في القرآن. لذلك القرآن كتاب محكم لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، نعتبره كتاب هداية وكتاب دعوة كما وصفه الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ووصفه بكلمة واحدة بلاغ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهو كتاب دعوة وكتاب هداية، لا يليق بنا أن نسقط آياته إلى قصص ظريفة أو سخيفة أو أرقام معينة كأنه كتاب رياضيات، بل علينا أن نرتفع بهذا القرآن ونسمو به إلى القدر الذي جعله الله فيه، وهو العظمة والكرامة والعزة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعل القرآن في حياتنا وهدايتنا وسلوكنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.